وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد، فمع مجلسنا العاشر من مجالس مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى مع إخواننا الطلبة ومن يحضر معهم في هذا المجلس المبارك، ومع إخواننا المشاهدين الذين يتابعوننا بعد ذلك. في الدرس الماضي في بداية الحديث عن بني إسرائيل قلت لكم إن القرآن الكريم قد خصص حزبين، أي خصص جزءا عن الحديث عن بني إسرائيل، تخلله بعض الحديث الاعتراضي، لكن في الجملة خصص لهم القرآن الكريم جزءا كاملا من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا، إلى قوله تعالى سيقول السفهاء. فهما حزبان تقريبا إلا قليلا في الحديث عن ماذا؟ في الحديث عن بني إسرائيل وبالضبط عن اليهود. في الدرس الماضي مر معنا الحديث عن قصة البقرة عفوا من قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذن في الدرس الماضي مرت معنا قصة البقرة وما تبعها، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وانتقل بنا الحديث إلى قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا، وإلى قوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ثم انتقل إلى عوامهم لأن في قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم هذا حديث عن علمائهم كما مر معنا، وفي قوله ومنهم أميون حديث عن عوامهم. ثم تحدثنا عن قوله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وما فعله أهل الكتاب بالتوراة من تحريف وتزييف، كل هذا مر معنا تقريره. ومن أكاذيب بني إسرائيل مر معنا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذه من الأوهام التي غرسوها في عوامهم كقولهم نحن شعب الله المختار، وكقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وما إلى ذلك من الأراجيف والأكاذيب التي حاول علماء بني إسرائيل بثها في العوام من قوله أفتطمعون إلى قوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا اعتراض، انتبهوا معشر الطلبة معشر الحاضرين، من قوله تعالى أفتطمعون إلى قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مر معنا هذا في الدرس الماضي. هذه جمل اعتراضية كما يقول علماء العربية. لماذا؟ هذه الجمل جاءت في ثنايا الحديث عن قصص بني إسرائيل، ثم بعد ذلك مباشرة قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. أرأيتم قصة البقرة يليها وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فعاد الحديث معهم وعنهم بصيغة ماذا؟ بصيغة الغيبة، أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ولم يعد الحديث بصيغة الخطاب وإذا أخذنا ميثاقكم كما مر معنا في الدرس ما قبل الدرس الماضي، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم ماذا؟ تتقون، كما مر معنا. ففي صاحب التحرير والتنوير رحمه الله تعالى يقرر أن هذه الآيات جمل اعتراضية بين ماذا؟ بين قصص بني إسرائيل، وكلامه صحيح وصواب. عاد الحديث عنهم مرة أخرى، وإن كان فيما مر معنا في قوله أفتطمعون وما إلى ذلك، عندما نقول جملة اعتراضية لا يعني ذلك أنها لا علاقة لها بالسياق، واضح؟ لكن الحديث عنهم بشيء من المباشرة في القصص اعترضه ماذا؟ اعترضه هذه الآيات الكريمة، وإلا فلها علاقة قطعا بالحديث عن بني إسرائيل. مرت معنا قصة البقرة. ثم عاد الحديث عنهم مرة أخرى في قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ومر معنا قوله وإذا أخذنا ميثاقكم، أليس كذلك؟ اعلموا رحمكم الله أن الميثاق الذي ذكر في الآية الثالثة تحدث عنه ربنا بشيء من الإجمال، واليوم سيتحدث عنه بشيء من التفصيل في قوله وإذا أخذنا ميثاقكم. ذاك الميثاق يريد ربنا جل وعلا أن يبين إجماله وأن يجلي لنا حقائقه التي غابت عنا في ذلك السياق. فقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وبدأ يتحدث عن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهمتم المعنى؟ جميل. وإذا أخذنا ميثاق، الميثاق مر معنا في الدرس الماضي، قلنا هو ماذا؟ العهد المؤكد باليمين، العهد المؤكد باليمين، تقرر عندكم هذا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ومن عجائب القرآن وعظائم الإسلام أن ما جاء به الأنبياء، أن الكليات التي جاء بها الأنبياء واحدة، الكليات وقواعد الدين واحدة، وإن اختلفوا في الأحكام لكن الكليات واحدة. هنا ذكر أعظم كلية وهي التوحيد، لا تعبدون إلا الله. الكلية الثانية الصلاة، الكلية الثالثة الزكاة، الكلية الرابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلية الخامسة الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى ذوي القربى والإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى المساكين. فعندنا أعظم كلية وهي التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم ماذا؟ ثم الإحسان إلى الوالدين، ويتلوه الإحسان إلى ماذا؟ إلى ذوي القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين. هذه الأمور اتفقت عليها جميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، مر معنا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وينسبون إليه تذكيرا لهم بأبيهم حتى يتصفوا بصفاته ويسلكوا طريقه. وإذا أخذنا ميثاق كما تقول يا ابن العالم، يا بني إسرائيل، كما لو قلت يا ابن العالم، يا ابن صالح، واضح؟ كما مر معنا في أول ذكر هذا اللفظ في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا الميثاق، هذا العهد المؤكد باليمين، أخذ عليهم بعدما أكرم الله موسى وأكرمهم معه تبعا بالتوراة. لما نزلت التوراة على موسى أخذ الله عليهم الميثاق. ومر معنا في الدروس الماضية ما فعلوه بموسى في التيه في تلك السنين العديدة، وما لاقى معهم هو وأخوه هارون. بعد نزول التوراة أخذ الله عليهم الميثاق، وسبحان ربي العظيم، أخذ عليهم أن يوحدوا وأن لا يشركوا به شيئا. فماذا صنعوا؟ انتشر فيهم الشرك والنديد بدل أن يكونوا على التوحيد، عكسوا وانتشر فيهم الشرك والضلال والخرافات والأباطيل. بدل أن يصلوا تركوا الصلاة، وحالهم كحالنا اليوم، حالهم الذي يقرره القرآن كحال كثير من أبناء الإسلام اليوم، والتاريخ يعيد نفسه. ولولا أنني أريد أن أقطع شوطا في مذاكرة الآيات حتى نختم إن شاء الله تعالى في 5 سنين أو 6 سنين إلا أن يشاء الله أكثر أو أقل، لو وقفنا واستنبطنا كثيرا من الدروس والعبر، لكن لا يسع ذلك الوقت. الوقت لا يسعفنا، لذلك مرة نتدارس ثمنا، مرة نتدارس أكثر منه، مرة نتدارس أقل منه، حسب ما يسعف به الوقت. فبدل أن يخرجوا الزكاة تركوها كحال كثير من أبناء الإسلام اليوم، بدل أن يبروا الوالدين أو الوالدين ابتلوا بعقوق الوالدين، الوالدين جمع والدين، كما نقول الزيدين، الزيدين جمع سلامة فيكون مكسورا، فنقول مررت بالزيدين، جاء الزيدون رأيت الزيدين مررت بالزيدين، فجمع السلامة مكسور ما قبل الياء كما هو معلوم، والمثنى يكون مفتوحها، مررت بالمسلمين أكرمت المسلمين. فالفرق بين الجمع والمثنى هو الفتحة قبل الياء والكسرة قبل الياء. فكثير من الناس ألفوا بر الوالدين، قل بر الوالدين، أرأيتم جمالية العربية؟ فبدل أن يبر الوالدين انتشر فيهم العقوق، بدل أن يرحموا اليتامى والمساكين ويحسنوا إليهم عاكسوا القضية. ولذلك ربنا ماذا قال في نهاية السياق؟ ثم توليتم من بعد ذلك وأنتم معرضون، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وسبحان الله قال إلا قليلا، والتولي هنا ينسحب على الذين كانوا في الزمان الغابر وعبر التاريخ إلى زمان رسول الله، ليكون ذلك الاستثناء يدخل فيه الصالحون الذين مروا، ويدخل فيه من كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، إلا قليلا كعبد الله بن سلام. واضح؟ هذا القليل ينسحب على كل صالح لم يفرط في تعاليم الإسلام. واضح؟ كحال المسلمين بعد نزول الكتاب أيضا. واضح؟ عندنا التولي وعندنا الإعراض، هما في العربية شيء واحد، لكن بعض العلماء أراد أن يفرق، قال التولي بالأجسام والإعراض بالقلوب. واضح؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم والواو للحال وأنتم معرضون بقلوبكم. واضح؟ بعد خلاصة الآية نقف مع ألفاظها بسرعة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، نقف مع لفظة لا تعبدون. علماء العربية رحمهم الله وعلماء التفسير تبعا وقفوا مع قوله لا تعبدون، ما محله من الإعراب؟ وهذا نهديه لطلبة العلم على وجه الخصوص. فاختلف علماؤنا، وكل هذه الأعاريب تقبلها الآية وتنسجم معها. فقال بعض العلماء لا تعبدون إلا الله خبر معناه الأمر، قالوا وهو أكد تقرير الكلام، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أعبدوا، فيكون خبرا بمعنى الأمر أي اعبدوا الله وحده لا شريك له. وقال بعض العلماء هو خبر معناه النهي، تقرير الكلام بأن لا تعبدوا إلا الله، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله. واضح؟ فيكون خبرا بمعنى النهي. وهذا مما جعل بعض علمائنا يقولون هناك أن والباء إنما حذفتا، فتقرير الكلام وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، واضح، وبذي القربى وهلم جرا. واضح؟ وبعض علمائنا يقولون رحمهم الله تعالى لا تعبدون إلا الله هذه الجملة جملة خبرية معناها الحال، معناها الحال. قد تقولون كيف نخرج الحال من هذا السياق؟ تقريره وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل حال كونكم، حال كونهم موحدين، حال كونهم غير معاندين، حال كونهم موحدين غير معاندين. واضح؟ وبعض علمائنا رحمهم الله تعالى جنح إلى إعراب آخر، جنح إلى إعراب آخر، وهو قلنا خبر بمعنى الأمر أو خبر بمعنى النهي أو جملة دعائية أو بإدخال الباء وأن. المهم هناك أعاريب لم يحضرني هذا، لكن احفظوا أنه خبر بمعنى الأمر أو خبر بمعنى النهي. واضح؟ أو أنها حضرني الآن، قالوا لا تعبدون متعلق القسم، متعلق القسم تقرير الكلام. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي استحلفناهم والله لا تعبدون، استحلفناهم والله لا تعبدون، إذن هناك قسم محذوف. ما هو جوابه؟ لا تعبدون. فجملة لا تعبدون متعلق القسم. انظروا هذا في عند مثلا، انظروا بعضه عند القرطبي وبعضه عند الشوكاني في فتح القدير، ويعني في الأمهات الأخرى التي تعنى بالأعاري. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فانظروا أنه قدم بر الوالدين على الجهاد. فكما قلت لكم في بداية الدرس، أخذ الله عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يبروا الوالدين، وأن يحسنوا إليهما. والحديث عن بر الوالدين بحر لا ساحل له، موضعه كتب الفضائل وما إلى ذلك مما تعلمون. وبالوالدين إحسانا، إحسانا مفعول مطلق بفعل محذوف تقديره أحسنوا. وبالوالدين إحسانا، انظروا بعد الوالدين وذي القربى، القربى فعل مصدر مثل الرجعة ومثل العقبة، احفظوا هذا معشر الطلب، واضح؟ وذي القربى أي وأصحاب القرابة أي الأقربين بعد الوالدين. فانظر إلى من؟ إلى الإخوة، إلى الأعمام، إلى أبناء الإخوة، إلى الأعمام، إلى العمات، إلى الأخوال، وهكذا. وذي القربى واليتامى جمع يتيم، يتامى جمع يتيم كندامى جمع نديم. يتامى اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه، اليتيم هو اليتيم من بني آدم هو الصغير الذي فقد أباه، ومن الحيوان هو الذي فقد أمه، واضح؟ وذكر الماوردي رحمه الله أنه في العربية قد يطلق على اليتيم يتيما إذا فقد أمه، لكن المشهور هو الأول، اليتيم من الصغير الذي فقد أباه. فإذا بلغ الحلم لا يسمى يتيما، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. وعلماؤنا يقفون مع اليتيم ويقفون مع المسكين في آيات قادمة، منها آية سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنالك إن شاء الله سنقف أكثر مع هذه الألفاظ ونتحدث عن المسكين والفقير وأيهما أسوأ حالا، هل المسكين أسوأ حالا من الفقير أم الفقير أشد وأسوأ حالا من المسكين، وهل مجرا مما سيأتي معنا في محله. فنقلد علماءنا حتى في الحديث عن الآيات. وذي القربى واليتامى من فقد أباه، أليس كذلك؟ ومن الحيوان من فقد، من فقد أمه، الصغير من بني آدم الذي فقد أباه. واليتامى، والنصوص في اليتامى وفي العناية باليتامى سواء من القرآن الكريم أو من السنة النبوية كثيرة جدا، معلومة في مظانها، ولا يسعنا الوقت أن نقف مع بعضها. ويكفيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. واليتامى والمساكين، المسكين سمي مسكينا جاء من المسكنة، قالوا المسكين سمي مسكينا لأنه أسكنته الحاجة وذللته، ولذلك تجد المسكين قليل الحركة بخلاف الغني كثير الحركة نظرا للمال، فالمال يحرك، أما الفقر فإنه يسكن، أليس كذلك؟ والمساكين، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قوله وقولوا للناس حسنا هي التي استخرج منها العلماء كلية الأمر بالمعروف وكلية النهي عن المنكر. وقولوا للناس حسنا، وقرأ حمزة الزيات وقولوا للناس حسنا أي قولا حسنا. وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا للناس قولا لينا. وفي ذلك كما نص علماؤنا دعوة من الله جل وعلا إلى اللين في الكلام وإلى التلطف في العبارة، سواء كنت تتكلم مع سني أم بدعي، مع كافر أو فاجر. قال علماؤنا، وانظروا كلاما جميلا هلا للقرطبي في محله، قال علماؤنا: فقد أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، وأمرهما الله جل وعلا باللين له في الكلام، فقولا له قولا لينا وقولوا للناس حسنا. وفرعون داخل في عموم الناس، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس حسنا. ولذلك دخل بعض العلماء على بعض الأمراء فأغلظ له في القول، فقال: مه، يعني أكفف عني كلامك، لقد أرسل الله موسى وهارون وهما أفضل منك إلى فرعون وهو أشر مني. وقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال علماؤنا: فدخل واعظا وخرج موعوظا، فدخل واعظا وخرج موعوظا، وقولوا للناس حسنا. ولذلك من أراد أن يكلم الناس دون مداهنة ودون تضييع مبادئ، لكن يكلمهم بالرفق وبالكلمة الطيبة ويدعوهم إلى الله بشعيرة الأمر بالمعروف وبشعيرة النهي عن المنكر، بأدب جم وبأخلاق عالية، واضح؟ هذه هي دعوة الإسلام. وقولوا للناس حسنا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وآية طه نص في الباب، فقولا، مع العلم أن هذا من أخبث خلق الله، يعني نادر من قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أوصاهم الله جل وعلا بهذه الوصية الغالية، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي في رجائكما، أما الله جل وعلا عالم أنه لن يتذكر، أي في رجاء موسى وهارون أن يتذكر وأن يخشى. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الكلية الأخرى، وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة تعظيم الخالق، وآتوا الزكاة الشفقة على المخلوق، ويدخل في هذا زكاة الفرض، ثم يدخل في هذا أيضا ما يتعلق به، وإن كانت نصا في ماذا، وإن كانت نصا في الزكاة، فيدخل في عمومها ما يتعلق بالإنفاق العام، وإلا فهي نص في الزكاة المفروضة. أقيموا الصلاة تعظيم للخالق، آتوا الزكاة شفقة على المخلوق، وقبلها نص على الشفقة، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنا فيها أيضا ماذا؟ فيها شفقة وفيها رحمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا فعل بنو إسرائيل؟ ماذا فعلت يهود؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وسبحان الله، وأنا أتأمل في هذه الآية نظرت إلى واقع المسلمين اليوم، فرأيت أن كثيرا من هذه الأمور، بل بعضهم حتى التوحيد ضيعه، بل بعض من ينتسب إلى الإسلام ضيع التوحيد الذي هو أعظم الكليات، فصار حال كثير من المسلمين كحال اليهود الذين فرطوا في الميثاق المأخوذ عليهم، نرجو الله لنا وللجميع الهداية. ثم انتقل القرآن الكريم إلى ميثاق آخر بعد هذه الكليات في هذا الميثاق، انتقل إلى ميثاق آخر موجود في التوراة، وقد أخذ عليه في التوراة ألا يقتل اليهودي أخاه، وألا يخرجه من داره، وألا يجليه عن محله وبلاده، وأخذ عليه في التوراة ألا يظاهر اليهودي على أخيه عدو آخر، واضح؟ وأخذ عليه في التوراة أن اليهودي إذا أسر على اليهودي أن يفتديه بماله، أربعة أمور، فضيعها بنو إسرائيل سوى واحد نص عليه القرآن، وهو قضية المفادات وقضية الفداء فقط، وضيعوا الثلاثة الأخرى. قال جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم، ميثاق آخر، ما هو هذا الميثاق؟ ما هو هذا العهد المؤكد باليمين؟ لا تسفكون. الإعراب الذي قلناه في لا تعبدون نفسه نزله على لا تسفكون، اكتبها في الورقة. ما مرت معنا من وجوه الأعاريب ننزلها هنا، فنقول خبر ومعناه الأمر، أو خبر ومعناه النهي، أو جملة حالية، أو ماذا؟ متعلق القسم، إلى آخر ما ذكرنا. استحلفناهم والله لا تسفكوا. واضح؟ يا مستح جيد حمزة، واضح؟ جميل. لا تسفكون دماءكم، هذه واحدة حرم عليهم القتل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذه الثانية. أما التظاهر فسيأتي وهي الثالثة، والفداء سيأتي وهو الرابع. فنص هنا على أمرين: لا تسفكون دماءكم، ولا تخرجون أنفسكم، لأن الإنسان إذا كان على دين أخيه فهو نفسه. أنفسكم، لأنه على دينك وعلى ملتك فهو أخوك. ولذلك قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن قتلك لأخيك كأنك قتلت نفسك. وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، لأن تعييبك لأخيك تعييب لنفسك. واضح؟ ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، يا له من كتاب. قال هنا: لا تسفكون أنفسكم، ولا تخرجون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون أنفسكم ولا تخرجون لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بمعنى أن هذا الميثاق أن هذا العهد المؤكد باليمين اعترفوا به وآمنوا بهذه المسائل الأربع، كما آمنوا بما مضى معنا وضيعوه، أليس كذلك؟ جميل. فماذا حصل؟ الله سجل عليهم ثم أقررتم، الإقرار هو الاعتراف، وأنتم تشهدون على هذا الإقرار. والشهادة هنا إما على بابها وإما بمعنى الحضور، أي أن هذا حصل حال حضوركم، وهي على بابها أوسع وأعم وأشمل، وأنتم تشهدون على هذا الإقرار، كل يهودي يشهد على أنه اعترف بهذا. فماذا حصل؟ انتبهوا. ثم أنتم هؤلاء، اكتبوا أنتم هؤلاء، هؤلاء مبتدأ مؤخر، أنتم خبر مقدم. ثم هؤلاء أنتم، كما تقول هذا أنت، واضح؟ مبتدأ وخبر. وقال بعض العلماء: ثم أنتم هؤلاء، تقدير الكلام ثم أنتم يا هؤلاء، جعل اسم الإشارة منادى بأداة نداء محذوفة، ثم أنتم يا هؤلاء. والإعراب الثالث أن هؤلاء منصوب على التخصيص، ثم أنتم أخص هؤلاء. والإعراب الأخير على الذم، ثم أنتم أذم هؤلاء. وحتى التخصيص هنا ليس للمدح، واضح؟ ليس للمدح، وإنما هو لعموم الذكر. ثم أنتم هؤلاء، يا من أقررتم واعترفتم بعدم سفك الدماء وبعدم الإخراج والإجلاء لإخوانكم وبعدم ماذا التظاهر على إخوانكم وبفداء إخوانكم إن أسروا في الحروب، ماذا صنعتم؟ ضيعتم كل شيء سوى الفداء. وهذا وقع يا إخواننا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الحرب طاحنة بين المشركين، والمشركون كما تعلمون كانوا عبدة أصنام وأوثان، لا يعرفون حلالا ولا حراما، كما هو حال الجزيرة العربية آنذاك. واليهود أهل كتاب، يعرفون الحلال والحرام، لهم علاقة بالتوراة، ومن له علاقة بالكتاب له علاقة بالسماء. وشتان بين من له علاقة بالكتاب ومن لا علاقة له بالكتاب، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقامت حرب بعاث بين الأوس والخزرج. فماذا حصل؟ اليهود عندما نزلوا الجزيرة العربية ليتقووا لابد أن يجعلوا لهم حلفاء ليتعززوا بهم في وقت الحروب، لأن الحروب لابد أن تقع وأسبابها كثيرة، وعلى رأسها حب الدنيا وحب الرئاسة. فماذا حصل؟ قريظة حالفت الأوس، والنظير حالفة الخزرج، وقيل النظير وبنو قينقاع، احفظوا ولتضبطها حتى لا تنساها، قريظة في الظاء والأوس في السين، وهناك تقارب بين الظاء والسين، تقارب نسبي، تقارب نسبي فقط، واضح؟ الخزرج حلفاء بني النضير وحلفاء ماذا؟ بني قينقاع، وأنا أضبطها بهذا، أضبطها بالظاء مع السين حتى لا تختلط علي. منذ زمان، منذ قبل 20 سنة عندما كنت أزاول هذه المادة المباركة، فلما وصلت إلى حتى لا يختلط علي هذا الحلف ضبطتها بالظاء مع السين. فقريظة حالف الأوس، والنضير وبنو قينقاع حالفوا ماذا؟ حالفوا الخزرج. فقامت الحرب، فإذا قامت الحرب بين الأوس والخزرج ماذا يقع؟ أنت مع حلفائك، مع حلفائك لا بد أن تنصرهم، وإذا نصرتهم إخوانك يقاتلون مع حلفائهم، إذن أنت ستقتل اليهودي، ستقتل أخاك، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. فصار اليهودي يخالف التوراة بقتل أخيه، ويخالف التوراة بإخراج أخيه من داره ونهب الأتات والأموال والأمتعة. نص ابن كثير على هذه الثلاثة، الأموال والأمتعة والأتات، وغيره من المفسرين. فخالفوا التوراة بسفك الدماء، وخالفوا التوراة بقتل بالإخراج والإجلاء ونهب الأموال والأتات والأمتعة. ثم التظاهر، هو هذا الحي يناصر الأوس، وهذان الحيان يناصران، ما يناصران ماذا؟ يناصران الخزرج. والتوراة ذهبت في أدراج الرياح كحال المسلمين اليوم. والله إن القرآن لدروسه لا تنقضي. الإمام القرطبي عاش في الأندلس، وعاش المرارة التي كانت في زمانه. لما وصل إلى هذا السياق قال: قلت، وذكر مرارة عاشها وما كان يجري في الأندلس. قال فيما معناه: فكيف إذا كان يناصر، كيف إذا كان يناصر المسلم المشرك على أخيه المسلم؟ وهذا وقع في بلاد الأندلس، وبذلك ضاعت الأندلس، ففرق المسلمون شذر مضر، وكل يحب البقاء على الكرسي، فصار يناصر المشركين من النصارى على أخيه حتى يبقى على كرسيه. وفي الأخير ذهب الجميع وطردوا من الأندلس شر طردة، ودخلوا إلى فاس وغيرها من بلاد المغرب، والله المستعان. انظروا كلام للقرطبي في هذا الصدد، خلاصته ما ذكرت لكم. ويتذمر الإمام القرطبي، وأحس أنه يريد أن يقول كلاما كثيرا إلا أنه اختصر فقط رحمة الله عليه. وسيذكر أيضا ما يشابه هذا في التوبة كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله، وسيحدثنا عن واقع بلاده آنذاك. فالقرآن سجل عليهم هذه المصائب، فقال: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. حتى التظاهر، المظاهرة المعاونة، المظاهرة المعاونة، وجاءت من الظهر، وجاءت من الظهر، يتحمل الأعباء، يتحمل أعباء مساعده، واضح؟ ومنه التظاهر، تعاون على طلب شيء، واضح؟ تعاون على طلب شيء. تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، وقرئ التظاهرون بالتخفيف، تظاهرون أصلها تتظاهرون فأضغمت التاء في الظاء، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الإثم المعصية، والعدوان تجاوز الحدود. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذه الثلاثة ضيعوها وخالفوا التوراة: قتلوا الإخوان وإخراجهم ونهب أموالهم وماذا؟ والتظاهر عليه. بقيت الرابعة طبقوها. إذا وضعت الحرب أوزارها ماذا يصنعون؟ يفادون إخوانهم. يذهب اليهود من بني قريظة، واضح؟ يذهب اليهود من بني قريظة عندما يؤسر منهم من يؤسر ماذا يصنعون؟ يفدونه. وهكذا يفعل الآخر، واضح؟ فماذا طبقوا من التوراة؟ الفداء فقط. قال تعالى وإياتكم أسارى تفادوهم، وقرئت تفدوهم، قراءتان عشريتان، وإي إما من المفاداة وإما من الفداء، نقول فداه يفديه، اكتب فداه يفديه فدا، وفداء أعطى مالا، أعطى مالا ليعتقه من يد العدو، واضح؟ وإياتكم أسارى تفادوهم، انتبه، وهو محرم عليكم إخراجه، كما محرم عليكم قتله، كما محرم عليكم التظاهر عليهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، أي حرم عليكم إخراجهم، نائب فاعل، وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون بالفداء وتكفرون بالقتل والإخراج والإجلاء والتظاهر؟ واضح؟ أفتؤمنون بالفداء؟ أفتؤمنون بالمفادات؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهمتم السياق الآن؟ هذا معنى قوله جل وعلا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، تتعاونون ضدهم، تتعاونون عليهم، ولذلك لم يقل تتعاونون معهم، عليهم، بالإثم والعدوان. وحقيقة أي إثم أكثر من أن تحالف مشركا ليقتل مسلما، وهم يزعمون أنهم مسلمون، اليهود يزعمون أنهم أتباع موسى وأنهم أهل كتاب، فكيف تحالف مشركا من عبدة الأصنام على كتابيين؟ أين التوراة إذن؟ واضح؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى، إذا جاء أسيرا، جاء الأسير، جاء من ماذا؟ جاء من الإثار، مشتق من الإثار على وزن فعال، مشتق من الإثار، وهو السير، الخيط، وهو السير يصنع من جلد. زمان كان المسجون يوضع له ماذا؟ يوضع له سير من الجلد يسمى قدا، يوضع له في يديه. كذلك الأسير يؤسرون بخيط وبسير من الجلد حتى لا يهرم، هذا الذي كان في زمانهم. واليوم توضع له ماذا؟ توضع له الأغلال الحديدية حسب الزمان كما هو معلوم. فالأسير جاء من الإثار، وهو ذلك السير الذي يشد به ماذا؟ السجين، ويشد به ماذا؟ ويشد به الأسير في الحرب. وأسير فاعل بمعنى مفعول، أسير فاعل بمعنى مفعول، أي مأسور، يجمع على أسرى وهي قراءة حمزة، ويجمع على أسارى على وزن فعالى وهي قراءة الجمهور. وفي العربية أيضا أسارى، وقد ذكرها وقرأناها للإمام الفيروزابادي في القاموس وغيره، أسارى، ففيه أسارى وهي المشهورة، وفيه أسارى. وقد خطأ بعض العلماء من قال أسارى، والصواب أنه يعني أنه عربي وأنها لغة عربية ولا داعي للتخطئة فيها، واضح؟ فأسير يجمع على أسرى ويجمع على أسارى، وهذا هو الغالب، كما يجمع على أسارى في اللغة العربية. وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون بالفداء وتكفرون بالثلاثة الأخرى والأربعة كلها مأخوذة عليكم في التوراة، أليس كذلك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، جاء التهديد والوعيد. فما جزاء، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، تقول العرب خزي يخزى خزيا بمعنى ذل وهانا، أسأل الله العافية، خزي يخزى خزيا، فهو خاز وخزي بمعنى ذل وهان، ذل وهانا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا على عمومها، أن الله أخزاهم وأذلهم عبر التاريخ، وعلى الخصوص نقول ما قاله بعض المفسرين وقد نص عليه غير واحد، ذكره القاسمي وذكره صاحب التحرير والتنوير وغيرهما، أن الخزي هنا ما أصابهم ما أصابهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. أجلي بنو النضير، وأجلي بنو قينقاع، وقتل بنو قريظة، وانتصر عليهم في خيبر. كل هذه مذلة وإهانة. لماذا؟ لأنهم أبوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبوا أن يتابعوا القرآن الكريم، وأبوا أن يتابعوا التوراة التي تبشرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في الخزي ما أصابهم من قبل المسلمين. مفهوم المعنى؟ وإن كانت الآية عامة بدليل قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا من درس التاريخ يعلم هذه الحقائق. قال جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إنه وعيد شديد وترهيب لهؤلاء ولغيرهم ممن يفرط في تعاليم السماء. والخطاب لعلماء المسلمين ولعامة المسلمين أيضا ألا يفرطوا في مواثيق القرآن الكريم، ألا يفرطوا في عهود القرآن الكريم. وللأسف كثير من المسلمين فرطوا في مبادئهم، كثير من المسلمين ترك الصلاة، كثير من المسلمين منع الزكاة، كثير من المسلمين عنده الأموال ولا يحج بيت الله الحرام. ما أكثر من يعق والديه، ما أكثر من ينغمس في العظائم، ينغمس في الرذائل ويفرط في الفضائل. هذا حالنا للأسف، ولذلك انتصر علينا أعداؤنا وسامونا سوء العذاب كما نرى في واقعنا ونحن في القرن الخامس عشر. ها أنتم ترون أحوال المسلمين عندما يفرطون في مبادئ السماء. وسنة الله واحدة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد، لكن عندما يفرطون يذلهم الله جل وعلا. هذه سنة الله في خلقه. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليست هذه التي أريد، أريد أولما أصابتكم مصيبة في غزوة أحد، في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، في غزوة أحد قتل منهم 70، فقالوا نحن مسلمون كيف يقتل منا 70 وهؤلاء مشركون؟ فالقرآن لا يحابي أحدا. أولما أصابتكم مصيبة، أي في غزوة أحد، أولما أصابتكم مصيبة زد قد أصبتم مثليها في بدر قتلتم 70 مشركا وأسرتم 70 140 قلتم أن هذا وإحنا مسلمين، يا رب كيف إحنا مسلمين يقتلوا من هذا العدد وننهزم؟ قلتم أن هذا، انتبه، قل هو من عند أنفسكم، أنتم عصيتم أمري. الرماة الذي كانوا على ذلك الجبل نزلوا ليجمعوا الغنائم، وإذا بخالد بن الوليد وكان إذ ذاك مشركا يطوف عليه من الناحية الأخرى، فوقع ما وقع مما تعلمونه في قصة بدر. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه معصية واحدة، معصية الرماة، فما دعسك أن تقول في المعاصي التي انتشرت في بلاد المسلمين ويقولون أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الله المستعان. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله، شوف التهديد، وما الله بغافل عما يعملون، عما تعملون، قرئت بياء الغيبة وتاء الخطاب، بياء الغيبة يعملون، بتاء الخطاب تعملون، فالوعيد شديد. وما الله بغافل عما يعملون. أولئك ذكر السبب، ذكر بعض الأسباب، على رأسها حب الدنيا. الناس يفرطون في دينهم بسبب ماذا؟ أعظم سبب عياذا بالله حب الدنيا. ولذلك جاء في حديث ضعيف: حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الزنا وشرب الخمر ما الذي يدفع؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ومر معنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ووقفنا مع الاشتراء وقلنا معناه الاستبدال، أي أولئك الذين استبدلوا الخسيس بالنفيس، بدل أن يعملوا للآخرة يعملون للدنيا، بدل أن يطلبوا الآخرة يطلبون الدنيا، بدل أن يطلبوا دار البقاء يعملون لدار الفناء. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة واشتروا من؟ هل هناك عاقل يبيع ياقوتة ببعرة؟ هذا لا يفعله العقلاء، وهذا حال هؤلاء اليهود وحال كل من تشبه بهم. ولذلك قال تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أي ولا هم ينقذون، ليس ثمة أحد ينقذهم من عذاب الله جل وعلا غدا يوم القيامة. بعدها ننتقل إلى قوله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب. انتبهوا، القرآن الكريم يتحدث عن مخازي بني إسرائيل، سبحان الله، درسنا اليوم إلى نهايته يتحدث عن فضائح ومخازي بني إسرائيل وكيف قابلوا دعوة موسى عليه السلام، وكيف قابلوا بعد موسى كيف قابلوا دعوة الأنبياء والمرسلين، وكيف يتعاملون مع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال هنا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا تمهيد لغاية سامية، وهي أفكلما جاءكم رسول، يريد أن يسجل عليهم هذه الفضيحة وأن يبين لنا معشر المسلمين وأن يبين للعالم أجمع كل من قرأ القرآن ووعاه أن يبين لهم حقيقة هؤلاء مع ماذا؟ مع قانون السماء ومع الوسائط الذين هم الأنبياء والمرسلون. قال جل وعلا ممهدا ولقد، اللام هنا جواب قسم محذوف، تقدير الكلام والله لقد. هناك قاعدة بالنسبة للطلبة أن اللام التي تدخل على قد وتدخل على إن الشرطية وتدخل على أفعلن، هذه اللام يقول علماء العربية موطئة لقسم محذوف، والله لأملأن جهنم، والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله لئن اجتمعت الإنس والجن. واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد كما قال الناظم، واللام في لأفعلن أو لقد أو لئن القسم فيها يعتمد. إذن كلما وجدت اللام مع قد ومع إن الشرطية ومع فعل أفعلن، كن دخل عليه نون التوكيد، مع فعل أفعل مع نون التوكيد، فاعلم أن هذه اللام جواب لقسم محذوف. انتبهوا جيدا. ولقد آتينا موسى الكتاب، معروف التوراة، وقفينا من قفا، قفاه يقفوه بمعنى تبعه، وسبحان الله علاقة بالقفا، سمي القفا قفا لأنه يتبع صاحبه. فعندما تقول قفيته تقفية بمعنى تبعته، وإن أردت زيادة في البيان فقفاه تقفية أتبعه إياه، قفاه أتبعه إياه. وقفينا من بعده أي أتبعنا وأردفنا كما قال علماؤنا رحمهم الله. وقفينا من بعده بالرسل، أي بعدما ذهب موسى عليه السلام، من بعده أي من بعد ذهابه، أي من بعد موته قطعا. وأتبعنا وقفينا من بعده بالرسل، قفاه أتبعه إياه. وقفينا من بعده بالرسل، قد تقول الرسل هم أصحاب الرسالات، وما جاء بعد موسى نعلم عيسى وحده هو الذي أنزل عليه الإنجيل، أما يوشع وأرميا واليسع وإلياس كلهم من بني إسرائيل وغيرهم، فلا نعلم أن الله أنزل عليهم كتابا. ونحن نعلم على مذهب الجمهور أن الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، أليس كذلك؟ قال علماؤنا وقد أجاب عن هذا السؤال وقد طرح هذا السؤال وأجاب عنه الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. قال علماؤنا رحمه الله وغيره, قال علماؤنا هؤلاء وإن لم يخصوا برسالة إلا أن الله جل وعلا آمرهم بأن ينشروا التوراة وأن يفسروها لبني إسرائيل وأن يفرعوا منها, فكان ذلك مطلق تشريع لهم كأنه أنزل عليهم كتابا. واضح؟ وهذا معنى قوله بالرسل. وقفينا من الغرض هو أن يسجل على بني إسرائيل كيف تعاملوا مع إلياس ومع اليسع ومع داود ومع سليمان ومع أرمياء وغيره من الأنبياء الذين لا تعرفون أسمائهم, لأن الأنبياء 124,000 نبي. وجاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم, بمعنى أن عددهم وفير. وقفينا من بعده بالرسل إلى أن جاء عيسى. إذن ذهب موسى, جاء عدد من الأنبياء سميت لكم بعضهم, إلى أن جاء عيسى. عيسى أنزل عليه ماذا؟ أنزل عليه الإنجيل, والإنجيل يصدق التوراة, إلا أن الإنجيل فيه أمور نسخت بعض الأحكام التي في التوراة. وبنو إسرائيل هم قوم أهل عناد وأهل مكابرة وأهل استكبار, لا يقبلون من الأنبياء مطلق الأوامر والنواهي, فكيف بنبي جاءهم بنسخ بعض ما في التوراة؟ هل سيقبلون منه ذلك؟ أبدا. قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليك, وهذا نسخ ولا لا؟ بعض الذي حرم عليك. فماذا صنعوا؟ ما سجله القرآن عليه. قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات, إحياء الموتى من البينات, إبراء الأكماه والأبرص من البينات, الإخبار بالغيوب من البينات. وهذا منصوص سورة آل عمران وسورة المائدة, ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم, إني وقرأت أني, إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا, وقرئت فيكون طائرا بإذن الله, وأبرئ لكمها والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله, وأنبئكم هالغيوب وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. السياق, هذه المعجزة. واضح؟ وأيدناه بروح القدس, هو جبريل, بدليل نزل به الروح الأمين, بدليل فأرسلنا إليها روحنا, بدليل أهجهم وروح القدس معك كما قال رسول الله لحسان بن ثابت. وأيدناه بالروح المقدسة, اكتب هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة, روح القدس أي الروح المقدسة, فالمقدسة وصف, هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. وأيدناه بروح القدس, كل هذا تمهيد, ليسجل عليه ماذا؟ ليسجل عليهم المكابرة التي عهدت منهم وعرفوا بها. قال أفكلما جاءكم رسول, هكذا تعاملتم مع موسى فيما مضى وهكذا تعاملتم مع جميع الرسل, أفكلما جاء ومحمد الآن جاءهم أليس كذلك, هكذا تعاملتم مع الأقدمين, إذن هكذا ستتعاملون مع محمد الأمين. أرأيتم؟ أفكلما, قلت لكم في الدروس الماضية أداة الاستفهام عندما تدخل على الفاء أو الواو على قولين, إما أن نقول على التقديم والتأخير فيكون الكلام فأكلما, فتكون الفاء عاطفة لجملة على جملة مضت أليس كذلك, وإما أن نقول إن أداة الاستفهام حقها الصدارة كما هو معهود, وهناك جملة محذوفة, حرف العطف المذكور في سياق النص القرآني عطف جملة على جملة فيكون المعنى أتكذبونهم فكلما, مر معنا هذا في الدرس الماضي, أتكذبونهم فكلما جاءكم. واضح؟ هو مسجد عبد الفتاح. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا, همزة الاستفهام دخلت على جملة محذوفة، هذه المحذوفة عطفت بالفاء، عطفت جملة مذكورة على جملة محذوفة. مرة معنا تقرير هذا في الدرس الماضي عند قوله تعالى أفتطمعون أتجهلون حقائق بني إسرائيل فتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذن الفاء عطفت جملة مذكورة على جملة محذوفة، فأداة الاستفهام دخلت على محذوف، واضح؟ قال ابن مالك والفاء قد تحذف مع عطفت، ولكن هذه حاجة أخرى. فأفطر فعدة، هذه الفاء الفصيحة، فمن كان منكم مريضا فأفطر، قال ابن مالك هنا على هذه الفائدة، والفاء قد تحذف مع عطفت. أما هذه فممن ذكر هذه الفائدة العلامة اللغوي المعتزلي الزمخشري في كشافه، وقال الدماميني إنه قد سبق لكن لا نعلم من سبقه، قال بأن أداة الاستفهام دخلت على جملة محذوفة، الفاء أو الواو أحيانا أو لم يسيروا، فهم؟ أحيانا تجد الفاء أحيانا تجد الواو، نفس الكلام. وقد أخذت منا شيئا من الوقت لكن هذا لخصوص الطلبة. ماذا قال؟ أفكلما أتكذبونه فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى. ما السبب الذي يجعلهم يكذبون؟ حب الدنيا بالنسبة لعلمائهم، حب الدنيا وحب المناصب وحب الرئاسات وحب الأموال، ولذلك يغيرون الحلال حراما في الفتوى. من أجل ماذا؟ من أجل بقاء الرئاسات والمناصب كما مر معنا في الدرس الماضي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لماذا؟ ليشتروا به، ليستبدلوا به ثمنا قليلا، هذا حالهم. هنا قال بما لا تهوى، زيادة على ذلك لأن الهوى هو الذي يدفعه إلى حب الرئاسات وحب الأموال وتغييره وتحريف كتاب الله. بما لا تهوى أنفسكم، وعيسى جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، وموسى في زمانه رأينا في الدروس الماضية أنهم تصادمت أهواؤهم مع ما جاءت به التوراة، أليس كذلك؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، نقول هوي يهوى هوى أحب، وهوى يهوي هويا سقط، احفظوها معشر الطلبة، هوي على وزن فعلة، يهوى هوى أحب، وهوى يهوي هويا سقط، نقول هوى إلى السجود، ونقول هوي محمد عائشة صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو بكر فهوي، قال عمر فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت في غزوة بدر. الإشارة التي أشار بها أبو بكر هي تركهم أحياء وفداؤهم، والإشارة التي أشار بها عمر هي قتلهم. قال عمر فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، ولذلك نزل القرآن يؤيد عمر كما تعلمون. الشاهد هو هوية، يعني الجانب اللغوي أتيت لكم بهذا الأثر لأدلل بكم على أنه على وزن فعل. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي تكبرتم، فالسين والتاء هنا للمبالغة وللتوكيد، تكبرتم. فكيف تعاملتم معهم؟ ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم. لماذا لم يقل وفريقا قتلتم؟ استعمل الفعل المضارع هنا لأن ففريقا كذبتم هذا قد مضى، أليس كذلك؟ وهم في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخهم هكذا، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا، وهذه الحقيقة إخبارا عنهم. لكن بدل أن يقول ربنا جل وعلا ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، والسياق هو كذلك، قال وفريقا تقتلون، ليسجل عليهم بالفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال أن هذه عادته، وفريقا تقتلون، فهم المعنى؟ هذه عادته، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والفاء هنا إذا سألك طالب العلم هذه الفاء ماذا تكون؟ قل له هذه فاء التفصيل، فاء التفصيل، ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم قال ربنا جل وعلا افتح، ثم قال وقالوا قلوبنا غلف، أحسن، وقالوا قلوبنا غلف. انتقل القرآن الكريم أيضا لبيان مخازيهم وفضائحهم فسجل عليهم فضيحة أخرى، وهي أنهم قالوا قلوبنا، قالوا هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يجري عليهم عبر التاريخ، قالوا مقابلين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف. جمع أغلف جاءت من غلف الشيء يغلفه غلفا، أي جعل له الغلف فهو مغلف، أليس كذلك؟ قلوبنا غلف جمع أغلف، أليس كذلك؟ جمع أغلف أي قلوبنا مغلفة مطبوع عليها لا تعي ولا تفهم ما تقول يا محمد، بمعنى ما عندنا ما نديرو بك وبالدعوة ديالك بلسان مغربي مبين، واضح المعنى؟ قلوبنا كما قال المشركون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عامل. هذا الذي قاله اليهود بمعنى أننا نخاف على قلوبنا منك ومن دعوتك يا محمد، لا يمكن أن نعطيك قلوبنا لتملأها بدعوتك، فنحن لا غرض لنا في دعوتك، وفهم المعنى. وهناك قول آخر أن ابن عباس قرأها بضم اللام وقالوا قلوبنا غلف فتكون جمع غلاف، بمعنى أن قلوبنا مملوءة علما لا تحتاج إلى علمك يا محمد، احنا عامرين كحال بعض الناس إذا أردت أن تعلمه الدين قولك أنا عالم، قد تجده عاميا ولكنه متكبر عياذا بالله، فلا لا ينصت للعلماء ولا للخطباء ولا للدعاة إلى الله، عند رأسه هو عالم. قلوبنا مملوءة علما ليست في حاجة إلى علمك يا محمد، والقول الأول هو الذي درج عليه عامة المفسرين مطبوع عليها، وقالوا هي مثل قوله تعالى في المشركين قلوبنا في أكنة، جمع كنان، جمع كنان، وهو ما يكن كما سيأتي معنا في محله. نعم، قال جل وعلا وقالوا قلوبنا غلف، انتبهوا يا إخوان، قلوبنا غلف، بماذا أجابهم القرآن؟ وقالوا قلوبنا غلف، زين، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، إنها عقوبة ربانية لكل من تمرد على قانون السماء وعلى رسل الله جل وعلا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بل لعنهم، ليست قلوبهم مملوءة علما كما يدعون، وليست قلوبهم كما يزعمون أنها لا تعي ما تقول يا محمد، بل تعي، ولكن الله جل وعلا أبى أن تعي دعوتك وأبى أن يصل إليها النور الذي جئت به يا محمد، بل لعنهم أي طردهم وحرمهم، فهمتوا المعنى؟ بل طردهم وحرمهم من نعمة ماذا؟ من نعمة رسالة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، بل لعنهم الله بسبب كفرهم، الباء سببية، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وهذا يذكرني بقوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بمعنى أنهم عندما اعترضوا على دعوة النبي وأبوا أن يقبلوها ابتداء حرمهم الله جل وعلا نعمة الهداية بعد ذلك، فما كانوا ليؤمنوا، لماذا يا رب؟ بما كذبوا به من قبل، أي بسبب التكذيب الابتدائي حرموا الهداية بعد ذلك. وذكرني أيضا بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وذكرني بآية الأنفال التي ذكرت لكم، واعلموا أن الله يحول الإنسان إذا دعي إلى الله وأبى أن يستجيب ابتداء قد يعاقبه الله جل وعلا بالحرمان من الهداية إلى أن يموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإخواننا والسامعين. قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، قليلا هنا نعت لمفعول مطلق محذوف، أي فإيمانا قليلا يؤمنون. وما زائدة إعرابا لا معنى، احفظوها، فقيل فإيمانا قليلا ما زائدة إعرابا لا معنى. لماذا قلت إعرابا لا معنى؟ لأنه لا زوائد في القرآن. قال صاحب الزواوي: ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي. واضح؟ فقليلا ما يؤمنون أي فإيمانا قليلا، هذا وصف لموصوف محذوف يؤمن. قال علماؤنا: هذا الإيمان القليل الذي يؤمنون هو الذي سجله عليهم عند قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب، يؤمنون بالمفادات أليس كذلك؟ هم لا يكفرون بكل ما في التوراة، إذا عندهم بعض الإيمان، هذا الذي قال هنا فقليلا ما يؤمنون. وقال بعض العلماء إن قوله فقليلا القلة هنا بمعنى العدم، أي لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا. قال: ومن ذلك أن العرب تقول: مررت بأرض قلما تنبت كراثا ولا بصلا، أي لا تنبت شيئا. ومنه قول العرب: فلان قليل الحياء، أي لا حياء فيه. فلان قليل، تقول قليل الحياء يعني ما فيش الحياء، مفهومة؟ فالآية تحتمل المعنى الأول وهذا الذي عليه الجمهور، وتحتمل هذا المعنى الثاني، وقد قال به جماعة من علماء التفسير رحمهم الله تعالى. والقرآن حمال ذو وجوه، فقليلا ما يؤمنون. ثم انتقل بهم كما عاملوا موسى ومن بعده من الأنبياء إلى نبي الله عيسى، انتقل ليسجل عليهم معاملتهم محمدا بصريح العبارة. قال: ولما جاءهم كتاب، هو القرآن، من عند الله مصدق لما معهم، أي من التوراة والإنجيل، مصدقا لما معهم، هنا لما يدخل فيها التوراة والإنجيل، فالقرآن يصدق التوراة ولا يكذبها وحاشاه، ويوافق ما في التوراة ويوافق ما في الإنجيل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا الكتب السماوية، أي وأنزلنا إليك القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية، هذا معنى آية المائدة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال هنا: ولما جاءه، لما هذه، لما حرف وجود لوجود لما كما قال صاحب الزواوي، واضح؟ ولها في اللغة العربية فيما أذكر أربعة معاني: تأتي جازمة مع المضارع، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، والالتقاء الساكنين كسرت اللام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وتأتي حرف وجود لوجود، ولما جاء أمرنا نجينا، لما جاء زيد أكرمته، ربطت بين الجملتين. وتأتي بمعنى إلا، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما من نفس إلا عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلما هنا بمعنى إلا، وإن بمعنى ما، ليست نفس إلا عليها حافظ، على هذه القراءة. وهل هناك معنى آخر كم ذكرتم؟ إذن حرف وجود لوجود جازمة مع المضارع بمعنى إلا، وهناك معنى رابع لم يحضرني الآن. قال جل وعلا: ولما جاءهم، لأن بعض المرات يعني تهجم عليك الفائدة، مفهوم؟ ولما جاءهم كتاب، إن شئت فسمها لما المضمنة معنى الشرط، فهي وإن كانت حرفا رابطا إلا أنها مضمنة معنى الشرط، ولذلك علماؤنا يقولون جواب لما كما سنرى الآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله، كتاب، وإلا المشهور المعاني الثلاثة فيما أذكر الآن، وهذا مضمنة معنى الشرط تبعي وليس أصليا، هذا الذي أستحضره الآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، انتبه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أين جواب لما؟ هي هذه الجملة، فلما جاءهم ما عرفوا، أين جواب لما الثاني؟ كفروا. فعندنا لما ذكرت مرتين، فالأولى تحتاج إلى جواب والثانية تحتاج إلى جواب، فاختلف في الجواب، احفظوا هذا فقط. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا تبقى منتظرا للجواب، أليس كذلك؟ فلما جاءهم جملة فلما جواب لما الأولى وجواب لما الثانية هي كفروا، وبعضهم قال جوابهما معا كفروا، مفهوم؟ هذا من الناحية الإعرابية. قال فلما جاءهم وكانوا من قبل يستفتحون، ما معنى الاستفتاح هنا؟ الاستفتاح هنا له معنيان، معناه الأول يستنصرون على المشركين. قلت لكم إن بني إسرائيل كانوا في المدينة وكان بينهم وبين المشركين عداوات، فكانوا يقولون للأوس والخزرج سيبعث نبي في آخر الزمان صفاته كذا وكذا وسينصرنا الله عليكم معه. وقيل كانوا يستفتحون أي يسألون الله ببعث نبي آخر الزمان ليؤمنوا به لينتصروا على أعدائهم. المعنى الثاني يستفتحون، السين والتاء للتوكيد فيكون بمعنى يفتحون، والفتح بمعنى الإعلام والإخبار، كقولنا فتح فلان على الإمام أي أعلمه بالآية التي نسيها، فما المعنى؟ فتح فلان على الإمام أي أعلمه بالآية التي نسيها، فكيف يكون المعنى؟ وكانوا من قبل يعلمون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي ويخبرونهم بصفاته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أنتم كنتم تعلموننا به وبأنه سيبعث وصفاته كذا وكذا، ها هو ذا قد خرج. فماذا فعل الأوس والخزرج الذين أسلموا؟ صاروا يقولون لليهود يا معشر يهود اتقوا الله، هذا هو النبي الذي كنتم تخبروننا عنه، وهذه الصفات التي كنتم تذكرونها لنا، فاتقوا الله وآمنوا به. فكانوا يقولون ليس هو، لماذا؟ لأنه لم يكن منهم بل كان من العرب. ولذلك قال تعالى بغيا أي حسدا، حسدا يريدونه منهم، وإلا كان منكم غادي تديروا شي حاجة كما نقول دائما وأبدا، كيف تعاملتم مع من قبله وكانوا منكم؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا وفريقا، كما مر معنا قبل قليل. إذن حالكم هي حالكم. قال تعالى فلما جاءهم النبي المعروف، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله دعاء عليهم، فلعنة الله على الكافرين. ثم قال بيس ما اشتروا به أنفسهم، بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أي بئس الشيء اشتروا به أنفسهم كفرهم، لأن بئس ما هنا في الإعراب لها وجوه، قيل ما هنا تامة لا تحتاج إلى صلة أي بئس الشيء، وقيل ما موصولية بمعنى الذي أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم، وقيل ما هنا نكرة في محل نصب أي بئس الشيء شيئا. وهذا من أراد أن يدرس ما وما يتعلق بإعرابها عندما تدخل عليها نعمة وعندما تدخل عليها بئسة فعليه بمتنين ندرسه للطلاب المبتدئين وهو متن الزواوي. ولذلك يا إخوان أقول لكم معشر الطلبة دائما وأبدا احرصوا على المتون، فمن حرم المتون وحرم الأصول حرم الوصول. هذه المتون العلمية، هذه المتون العلمية بها يتكون طالب العلم. لا يمكن لطالب علم أن يذهب ليدرس النحو في كتاب سيبوي، ولا أن يذهب ليدرس الفقه المالكي في المدونة لسحنون، لن يكون فقيها. هناك كتب مدرسية هي عصارة عقول علمائنا، سواء اللغويون منهم أو الفقهاء أو المحدثون. فألفية ابن مالك مثلا عصارة وخلاصة نحوية، فهم المعنى؟ مختصر خليل في الفقه مثلا عصارة عقلية فقهية، وهلم جرا في جميع العلوم سواء كانت في المنطق أو في الأصول أو غير ذلك من العلوم. لذلك ما هذه التي تحدثت عنها الآن؟ إذا درست الزواوي عرفت وجوهها، إذا أردت أن تتوسع تذهب إلى مغني اللبيب لابن هشام، في مغني اللبيب تجد ما تحبه وما تشتهيه من وجوه الأعارب، فهو كتاب نفيس في بابه في الحقيقة، كتاب نفيس في بابه. جميل. إذا قلنا ما تامة، معرفة تامة، وإما نكرة، وإما موصولية تحتاج إلى صلة. المعنى يا إخوان بئس ما اشتروا، قال بعض العلماء اشتروا على اشترى هنا على بابها، وقال بعض العلماء اشترى هنا بمعنى باع. بئس ما اشتروا، بئس ما باعوا به أنفسهم. كيف باعوا أنفسهم؟ باعوها لماذا؟ باعوها للعذاب الأليم، باعوها بسبب مكابرتهم وعصيانهم وتمردهم، مفهوم المعنى؟ أما اشتروا يكون على حسب اعتقادهم، أي نجوا أنفسهم من العذاب في اعتقادهم، هذا معنى اشتروا في اعتقادهم. وهنا إذا قلنا اشترى بمعنى باع، أي بئس العوض الذي بذلوه، بئس العوض الذي بذلوه من أجل الكفر بسبب ماذا؟ بسبب المحافظة على ماذا؟ بسبب المحافظة على المصالح الدنيوية من رئاسات ومناصب وأموال بالنسبة لعلمائهم، وأما العوام فهم تبع للعوام فهم تبع لعلمائهم. بئس ما اشتروا، بئس ما باعوا به أنفسهم أن يكفروا، هذا والمخصوص بالمدح، عفوا هذا والمخصوص بالذم، أي بئس المشترى به أنفسهم، بئس الذي اشتروا به أنفسهم، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم، فكفرهم والمخصوص بالذم، كما تقول بئس الرجل زيد، المخصوص بالذم هو زيد، هنا بئس الذي اشتروا به أنفسهم الكفر. نعم الرجل عمرو، المخصوص بالمدح هو عمرو، فهم المعنى؟ فعندنا المخصوص بالمدح، والجملة الفعلية خبر للمبتدأ المؤخر، وفيه ثلاثة أعاريب، نعم الرجل زيد فيه ثلاثة أعاريب معروفة تدرسونها في محلها. الشاهد بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أن وما بعدها تعطينا ماذا؟ تعطينا المخصوص بالذم، أي بئس الذي اشتروا به أنفسهم الكفر. أسأل الله العافية. ما سبب هذا؟ قال تعالى بغيا أن ينزل الله، حسدا، حسد رسول الله، حسد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على ما أكرمه الله به من الرسالة، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. لذلك قال هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، وهو القرآن، أن يكفروا بما أنزل الله. ما السبب يا رب؟ بغيا أي حسدا وتجاوزا وعدوان، لأن البغي يطلق على ماذا؟ يطلق على العدوان، تقول بغى يبغي بمعنى ظلم، ومنه الباغي، كما يطلق البغي على الطلب، ومنه البغي التي تطلب الزنا عياذا بالله. وأصل بغى في العربية تقول العرب بغى الجرح إذا فسد، فإما أصله من هذا، وإما أصله من الطلب ومنه البغي عياذا بالله، واضح؟ ويطلق البغي على الظلم، ويطلق البغي على الظلم. فهنا بغيا أي حسدا وتجاوزا وعدوانا وظلما. لماذا؟ لأنهم بدل أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كفروا به، فاعتدوا في وضع الإيمان في غير محله، ولو آمنوا لكانوا حكماء ووضعوا الإيمان في محله، لأن الحكمة وضع الشيء في محله، والظلم وضع الشيء في غير محله. بغيا أن ينزل، حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا أي رجعوا، وقال بعض المفسرين استوجبوا واستحقوا، فباءوا بغضب على غضب عبر التاريخ. الله جل وعلا قال غير المغضوب عليهم، فعبر التاريخ هم وقعت عليهم أنواع من غضب الله جل وعلا، عبدوا العجل فغضب الله عليهم، كفروا بعيسى فغضب الله عليهم، كفروا بمحمد فغضب الله عليهم، هناك أنواع من الغضب، نسأل الله العافية. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مذل، مهين أي مذل، وللكافرين عذاب مهين. هم يدخلون أصلا في السياق القرآني والآية عامة، وللكافرين ماذا؟ عذاب مهين. نختم بالآية التي بقيت، وهي قوله جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بماذا؟ بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. الله أكبر. إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل، هذا توكيد لما سلف، توكيد لما سلف، لأنه ذكر الكتاب قبله. قال هنا وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل، آمنوا بالقرآن المنزل على محمد. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نحن عندنا التوراة، لا حاجة لنا إلى القرآن. والنصارى يقولون لا حاجة لنا إلى القرآن أيضا، وإن كان السياق في اليهود. مفهوم المعنى؟ نؤمن بما أنزل علينا، سيفضحهم القرآن. انتبهوا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما سواه. قال بعض المفسرين بما سواه، بما بعده. وقال بعض المفسرين وراء هنا بمعنى أمام، فهي من الأضداد. وكان وراءهم ملك، كان قدامهم أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فوراء تطلق على الخلف وعلى الأمام. وقال بعض المفسرين وراء هنا ينبغي أن تحمل على ويكفرون بما جاوزه وبما عداه، وهذا الذي حرره صاحب التحرير والتنوير رحمه الله، والمعاني كلها يعني تنسجم مع السياق القرآني. ويكفرون بما وراءه، وهو الكتاب وهو القرآن. القرآن أراد أن يفضحهم، فماذا قال لهم؟ جميل، تؤمنون بالتوراة؟ ما شاء الله ما شاء الله. هل من يؤمن بالتوراة يقتل الأنبياء؟ هل من يؤمن بالتوراة يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد بشرت بالتوراة؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال تعالى ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ويكفرون بما وراءه جملة حالية، وهو الحق جملة قال بعدها مصدقا حال. ثلاثة أحوال متداخلة، وحالتهم يكفرون بما وراءه والحق وهو الحق حال، مصدقا حال. ثلاثة أحوال متداخلة. سبحان الله، الجملة فيها ثلاثة أحوال. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. مزيان، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يخاطب ماذا؟ يخاطب الأخلاف بما فعله الأسلاف. لماذا؟ لأنهم رضوا بصنيع أبائهم وأجدادهم كما مر معنا في الدروس الماضية. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بمعنى أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة، ومن يؤمن بالتوراة هل يعتدي على رسول الله؟ الجواب لا. هذه واحدة، تؤمنون بالتوراة ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هل من يؤمن بالتوراة يكذب موسى؟ يتخذ العجل إلها؟ وقد مر معنا تقرير هذا والحديث عنه وليس لي وقت أن أقف معه لأختم الآية. قال شوف هذه الآية عندها علاقة بالسياق، فلما تقتلون ولقد جاءكم، بمعنى قتلتم ثم كيف تعاملتم مع موسى وتزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة وتتأبون أن تؤمنوا بمحمد وبكتابه. هل من يؤمن بالتوراة يقتل الأنبياء؟ الجواب لا. هل من يؤمن بالتوراة يعامل موسى تلك المعاملة؟ ولقد جاءكم موسى من قبل بالبينات، ما هي هذه البينات؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، اليد، العصا، انفلاق البحر. هناك 11 معجزة مرت معنا وستأتي معنا مفصلة إن شاء الله. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذا هو الإيمان بالتوراة؟ انظروا للفضح، هل هذا هو الإيمان بالتوراة؟ نؤمن بما أنزل علينا، هذا الادعاء الباطل. كذبه القرآن. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة. هكذا من يؤمن بالتوراة يتخذ العجلة إلها وأنتم ظالمون فيما صنعتم. ومر معنا الحديث عن هذه الآية، وإنما كررها ليسجل عليهم أنهم كذبة مكابرون. ثم قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. واسمعوا، المقصود بالسمع هنا هي الامتثال. وامتثلوا، مش السمع فقط، اسمع الكلام، أي وامتثلوا سماع طاعة وسماع استجابة وسماع امتثال. واسمعوا، كيف كان جوابكم يا من يقول نؤمن بما أنزل علينا؟ قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك. شوف القرآن باش بيختم الدرس. القرآن قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. رأيتم الربط. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم ماذا؟ مؤمنين، أي صادقين في زعمكم. مؤمنين، نبينا صادقين في زعمكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم. بعدها قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ومر معنا الحديث عن هذه الآية، خذوا ما أتيناكم بجد وحزم واسمعوا امتثلوا، قالوا سمعنا وعصينا. ماذا قال؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أخذكم دقيقة وأختم. قال وأشربوا، هذه استعارة، استعار الإشراب. ما هو الإشراب؟ الإشراب جعل الشيء متصلا بغيره داخلا فيه، كإشراب التوب صبغا مثلا، كل شربوا مزيان شربوا كما نقول بالعامية، اجعله متصلا بذلك الشيء داخلا فيه، كإشراب التوب في صبغ مثلا ونحو ذلك. قال علماؤنا لماذا استعار الإشراب لحب العجل؟ قالوا لأن العلاقة بينهما شدة الاتصال، أي أن بني إسرائيل تعلقوا بهذا العجل تعلقا عظيما وشغفوا به وأولعوا بحبه حتى صار كالماء الذي يسري في بقية البدن. الطعام لا نقول وأشربوا في قلوبهم، لا نقول أشرب الطعام، أقول أشرب الماء، أما الطعام لا يستعمل. الطعام إنما الذي يجعله يسري في البدن هو الماء. ولذلك الله استعار لفظة الإشراب ليبين أن بني إسرائيل لعب بهم السامري، فجعلهم متعلقين بالعجل يتألهون له متعلقين به، أحبوه حبا صار كالماء الذي يجري في أعضائهم. قال تعالى وأشربوا في قلوبهم حب العجل، هناك محذوف، ومر معنا تقرير هذا، قلت لكم قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامة، ونص على ذلك ابن مالك في ألفيته وأعطانا القاعدة عندما قال وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، الحب هو الذي أشربه، أما العجل مادة، مادة وجوهر لا يشرب. وأشربوا في قلوبهم العجل، لماذا يا رب؟ بكفرهم. قال تعالى خاتما درسنا هذا قل بئس ما مر معنا الحديث عن ما، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، هذا الإيمان الذي تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة، بئس ما يدعوكم إليه من هذه الكفريات ومن هذه المخالفات ومن هذه المكابرات ومن هذه المعاملات التي لا تمت إلى الإيمان بصلة. نكتفي بهذا القدر وقد أطلنا عليكم، ونرجو الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن ينفعنا وإياكم بدروسه وعظاته، وأن يشفعه فينا غدا يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.